الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس من ضمن المجالس يعني السريعة لقراءة بعض الكتب. فوقع الاختيار اليوم على كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي رحمه الله تعالى. والقراءة يعني ربما تكون على مجلسين، وربما يعني يتسع لها هذا المجلس. نحن حدثاء عهد بقراءة كتاب السنة للخلال في أبواب مسائل الإيمان، وكنا قد عرضنا لمسائل الإيمان في عدد من الدروس، كدرس عقيدة حارب، وكدرس الإبانة الصغرى، وكان هذا قريب، وحتى درس أصول الإيمان للإمام المجدد. فلهذا الاعتبار القراءة ستكون يعني سردية مع تنبيهات تتعلق بدلالة بعض الأخبار على اعتقاد أهل السنة ومناقضتها لمذاهب المرجئة. وسنركز أكثر ما نركز على من يسمى بمرجئة الفقهاء، يعني وهذه التسمية كان السلف إذا أطلقوا المرجئة فهم هؤلاء الذين يسمون فيما بعد مرجئة الفقهاء، وأيضا بيان مناقضة هذا من باب أولى لما عليه مرجئة والجهمية الذين هم الأشاعرة. فإن الأشعري وصاحبه الباقلاني وغيرهم من الأشاعرة نصروا مذهب جهم في الإيمان، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. وهذا المذهب الخبيث في الإيمان الذي كفر به السلف، بل ذكر محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة أن حتى المرجع يكفرون به، وهو حصل الإيمان بالتصديق أو حصل الإيمان بالمعرفة. وذكر ابن مفلح في الفروع على المجد بن تيمية أن هذا من البدع المكفرة، ويبدو أن هذا محل اتفاق. هذا المذهب يدرس في عدد من المعاهد والجامعات التي تنتسب للإسلام، كتلك الجامعة التي أسست على الكفر من أول يوم، التي هي جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة في تونس، وأيضا تلك المعاهد الماتريدية في شرق آسيا، في أفغانستان وباكستان والهند وكذا، والذين يشكلون نسبة 80% من المنتسبين لملة الإسلام. هذا يؤكد العناية بكتب السلف في الاعتقاد، إذ أن ابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم الذين أفردوا هذا الباب بالتصنيف، وأيضا الإمام أحمد له كتاب في الإيمان قرأناه، وغيرهم من الأئمة الذين أدخلوا هذا الباب في عموم مسائل الاعتقاد، كعبد الله في السنة وكالخلال في السنة، ومنهم من أدخلها في عموم كتب الإيمان، في عموم كتب السنة التي عندما جمع في السنة كالبخاري جمع كتابا في الإيمان في مقدمته في بداية صحيحه، ومسلم. هؤلاء جميعا تواطؤوا على رد مذهب الإرجاء، مع أنه لم يكن ظاهرا ظهورا عظيما كظهوره في عصرنا، مع أنه في زمنهم يعني زمن البخاري وأحمد والخلال وعبد الله وابن أبي شيبة وابو عبيد، وهؤلاء جميعا متقاربون تماما في فترة زمنية، بل تعاصروا جميعا ورأى بعضهم بعضا في الجملة. الخلال تأخر قليلا. هؤلاء جميعا اعتنوا ببيان مذهب السلف في الإيمان والرد على المرجئة، مع أن الإرجاء لم ينتشر في عصرهم كانتشار الإرجاء في عصرنا، حتى وصل الأمر بأنه لا يكفر اليهود والنصارى، لا يكفر القديانية والبهائية، لا يكفر المرتدون الصرحاء، بل وصل الأمر لا يكفر سب الله. وقد قال إبراهيم النخعي في المرجئة الذين في عصره، ولا شك أنهم لم يكونوا كمذهب الجهمية، ولا لم يكونوا لا يكفرون اليهود والنصارى، لا شك أنهم كانوا يكفرون اليهود والنصارى وكانوا يكفرون القديانية. قال فيهم النخعي رحمه الله: تركوا الدين أرق من ثوب سابري. وقال يحيى بن أبي كثير والأوزاعي: ما في الأهواء أخوف على هذه الأمة من الإرجاء. والسبب في ذلك أن في النفوس ميلا إلى ذلك التسهيل الموجود في مذهب أهل الإرجاء. فما عسانا نقول في المرجئة في عصرنا؟ يبدو أن الأمر أشد وأشد وأعظم وأعظم. فعبارات السلف هذه تنزل على هؤلاء من باب أولى، تنزل على هؤلاء من باب أولى. وقد قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن السلف حذروا من مرجئة الفقهاء أكثر من غيرهم لعظم الفتنة بهم. فكيف اليوم بفتنة الإرجاء الغالي الذي عم وطم، وهو حتى وصل الأمر إلى عدم التكفير، ومع وجود التكفير لا يريدون إقامة حدود ولا إطلاق أسماء على الكفار، وخرج من ينكر حد الردة وغيرها من المقالات الخطيرة والخبيثة، من المقالات الخطيرة والخبيثة. فلهذا الاعتبار تتوكد العناية بما كتب السلف في هذا الباب. ومن الناس طبعا من عارض هذا وغلا في التكفير فكفر بما ليس بمكفر، وهذا أيضا باب آخر. والخوارج فتنتهم معروفة منذ كلما خرجوا، لهم يذر قرنهم في كل زمن، وكلما خرج قرن قطعوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان الفرقتان المتناقضتان وتلتقيان أصلا في أصل الضلال، وهو اعتقاد أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض في مسائل الإيمان. ومن الخوارج من لا يعتقد تكفير مرتكب الكبيرة أو من ليس كافرا. هاتان الفرقتان ضررهما عظيم على أهل الإسلام، ضررهما عظيم على أهل الإسلام. وفي هذا العصر قد وجدت أعاجيب من التخبط في مسائل الإيمان، فتجد من ينكر أن يكون قول منكري العلو كفريا مع اتفاق السلف على تكفير من ينكر العلو، كما ذكر ذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. ثم يقال، يدعى الاتفاق على إسلام الأشاعرة الذين ينكرون العلو ويقولون بخلق القرآن منهم من صرح ومنهم من لمح. فإذا نظرت في تصرفات السلف وجدتهم يكفرون حتى الواقف واللفظية. ثم تجد هذا الذي لا يريد أن يكفر الأشاعرة، يعني تجده بعضهم يكفر الجاسوس مطلقا ويحكم على فعل حاطب أنه كفر أكبر، ومنهم من يحمل لواء مسألة التكفير بتحكيم القوانين. ثم إذا جاء يحتج بأقوال لمن يسميهم بعلماء الإسلام، يبدأ برجل أو يثني أو يثلث برجل مثل محمد رشيد رضا الذي كان يرد الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكر معجزاته، بل يزعم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عائق من عوائق الإيمان في هذا العصر، وغيرها من مقالات الضلال والكفر التي أحدها إنكار الرجم. ومنهم من يصنف في نواقض الإيمان الاعتقادية، فتجده في بداية الكتاب يتحدث على نواقض الإيمان الاعتقادية والعملية، أعني اللي اسمه عبد العزيز آل عبد اللطيف. ففي بداية الكتاب يتحدث عن عبادة غير الله عز وجل، وأنها كفر مطلق، وأنه لا يعذر أحد بالجهل، وأن من وقع في ذلك يسمى كافرا مشركا. ثم إذا تحدث عن مباحث الهجرة من ديار الكفار، يقول: قال الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله. ومن يوسف الدجوي؟ يوسف الدجوي هذا من كبار الطواغيت في هذا العصر والدعاة إلى القبورية، وكان هناك ردود بينه وبين عبد الله القصيمي كثيرة جدا، كان الدجوي يعني ينتصر فيها إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا عجيبا. فما نفعك وما أغنى عنك ما قررته في بداية كتابك. ثم إذا ترجم لسيد قطب، وعند سيد قطب من البلايا ما عنده، أحدها القول بوحدة الوجود. تراه يكتب سيد قطب أديب إسلامي كبير وكذا وكذا وكذا، فما أدري ما الذي نفعه في تقرير هذه المسائل. ثم تجده مثلا يقرر أن عبادة غير الله شرك، أو وحدة الوجود كفر، أو اعتقاد أن القرآن غيره أفضل منه، أو اعتقاد بعض العقائد الإباحية أو العقائد الخبيثة. ثم يأتي إلى أبي جاحد الغزالي أبو حامد ويحتج بكلامه في مسائل التكفير، بل ينقل عنه نصا غريبا في أنه لا يكفر إلا منكر متواتر. ومثل أبو حامد يعني وقع في ضلالات كبرى مما لا يعتمد عليه في مسائل الإيمان. فالعجيب أن بعض الرسائل التي تدعي أنها تحارب الإرجاء هي متأثرة بمذهب الإرجاء. حتى أن ذاك الدكتور الكردي، إيش اسمه اللي كنا ردينا عليه، رجل يصنف ردا على من في منزلة العمل من الإيمان، ويرد على الذين يقولون أن العمل شرط كمال، في رسالة دكتوراه يشرف عليها محمد بن سعيد القحطاني. فلما ذكر كتب السلف في الاعتقاد والكتب المعتمدة، ذكر الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وذكر العقيدة الطحاوية، وذكر كتب الصنعاني وكتب الشوكاني فلا أدري يعني، ما دام يذكر العقيدة الطحاوية ويذكر الفقه الأكبر ويذكر حتى بعض، يمكن ذكر إمامة الأشعري، فلا أدري أي إرجاء يحارب. وهذا عجيب في مسالك هؤلاء الناس، يأتي ويقيم الدنيا ولا يريد أن يقعدها على من يقول أن العمل شرط كمال، وهذا قول باطل، مع كونه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا وكذا. ثم يأتي إلى مرجئة الفقهاء، بل يأتي إلى رجل كان يقول إيمان إبليس وإيمان أبي بكر واحد، ويريد أن يجعله من أهل السنة. فما وجه، ويأتي إلى مرجئة الفقهاء الذين يرون السيف، ويريد أن يجعله من أهل السنة. فهذه مقالة متناقضة تناقضا عظيما، ولو كنت صادقا في حربك على الإرجاء لحاربت أولئك. ثم يأتي إلى إرجاء الأشاعرة ويميع ولا يبين للناس أن هذا مذهب كفري، بل اتفق على السلف على التكفير به. وهذا نص ابن تيمية واضح، قال الأشعري نصر مذهب جهم الذي كفر به السلف، وإنما خالف جهم في موضوع الاستثناء فقط، ومخالفته في الاستثناء لا ترد على أصوله. ولعلنا بإذن الله تعالى يعني تكون هناك مجالس في قراءة كتب بعض أئمة الدعوة، ككتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد يعني، ويكون فيها عرض لبعض المسائل التي يكثر حولها الجدل. وأما هنا فنحن على ما نحب وعلى ما نهوى في قراءة الكتب المسندة وقراءة الإسناد، وربما أشغلنا شيئا ما البحث الإسنادي عن أصل المسائل. نبدأ بالقراءة. قال ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة هو الحافظ الكبير، يعني الرجل لا أقول غني عن التعريف، فإننا في هذه الأزمنة الناس يعرفون أئمة الأشاعرة أكثر ما يعرفون أئمة الإسلام، أعني بالناس المنتسبين لمنهج السلف. هذا الرجل كان واسع الرواية واسع الحفظ، حتى أنهم لما أراد اختبار الأثر قالوا له يعني من يأتي بأحاديث في الصلاة ليست في كتب ابن أبي شيبة. فالرجل كان واسع الاطلاع جدا. ومن اللطائف أن جده أبو شيبة الذي ينتسب إليه رجل ضعيف، مع كونه قاضيا له أخوه عثمان أيضا من ثقات المحدثين، له مناكير، وله ابن أخيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة الذي نالته ألسنة أهل البدع بسوء، لسان ابن عقدة القدر ولسان الكوثر الأقدر. وعلى أنه حصل بينه وبين أقرانه ما حصل. وله أخ اسمه القاسم، هذا ضعيف جدا، القاسم ابن أبي شيبة. أما هو فله تصنيفه العظيم الذي لا يستغني عنه رجل يريد التفقه في أمر دينه، كتابه المصنف، وله كتاب في الأدب مفرد، وله كتاب، هذا كتاب الإيمان على طريقة السلف، أنهم كانوا يساهمون وفي الرد على أهل البدع بكل ما أوتوا من قوة، ودفع المقالات الباطلة والجمع في ذلك. فكان هديهم ابن أبي شيبة على علمه، كان بإمكانه أن يبقى طوال عمره يتكلم في الفقه ولا يعرض لمسألة عقدية، وهو كان في الكوفة، والكوفة كانت يعني فريقين، ثلاثة أفرق، فريق مرجئة وفريق شيعة، وهؤلاء كثرة كاثرة في الكوفة آنذاك، وفريق من أهل السنة عثمانيون الذين يعبر عنهم العجلي بقوله فلان كان عثمانيا، يعني كان يقدم عثمان على علي، كان عثمانيا في الكوفيين تساوي كان سنيا. وفي هذا عظة لأولئك الناس الذين اليوم صار من هديهم ومن سمتهم يعني البعد عن ذكر الأسماء والبعد عن الرد على أهل البدع. فابن أبي شيبة لما صنف كتابه العظيم المصنف ومر على أبواب الفقه بابا بابا بابا بابا يذكر في ذلك الآثار العظيمة الدليل عن السلف وفي الفتن وغير ذلك، حتى إذا بلغ آخر الكتاب جاء في كتابه كتاب الرد على أبي حنيفة، وتتبع المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الحق مسألة مسألة، يذكر الأدلة ثم يقول وقال أبو حنيفة بكذا وقال أبو حنيفة بكذا، حتى من شو اسمه، من يعني ما أدري، نقول من النكت، من السخافات، من الحماقات. قول ذلك المجرم المدعو محمد عوامه يقول أن يقول أنا أظن أن ابن أبي شيبة رد على أبي حنيفة لأنه أعظمهم في نفسه. يعني وهذه مقالة، يعني هذه مقالة ما أدري الإنسان إيش يعبر، ولكن المرء إذا صنف يضع عقله أمام الناس، وهذا وضع لنا، لم يضع لنا عقلا، وضع لنا شيئا آخر. عموما مسعد بن أبي شيبة. طيب نقرأ. قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم، غندر اللي هو محمد بن جعفر، عن شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن نزال يحدث عن معاذ بن جبل قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال بخ، لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فأما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه عن معاذ تقريبا ثلاثة أو أربعة، عروة لم يسمعه، رواه أبو وائل ولم يسمع من معاذ، ورواه شهر ولم يسمع من معاذ، ورواه رجل رابع، وأحيانا يزيد بعضهم على عبد الرحمن بن غن، وفي السند إليه ضعف، ويعني والمتن، وبعضهم يزيد على الآخر، والمتن حسن وغير مستبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فلهذا كان يذكرونه. وعلى أنه يعني كان من مذهب أهل الرأي الاحتجاج بالحديث المنقطع مطلقا. فدلالة هذا الحديث على إبطال مذهب المرجئة بينة في جعله الصلاة عمودا للأمر، ولا يقوم الأمر إلا بعموده، وجعله الجهاد ذروة سنام الأمر، فجعلها من الأمر. ومذهب المرجئة الخبيث أن الصلاة والجهاد ليسا من الإيمان، أن الجهاد والصلاة ليسا من الإيمان، وهم يسوون بين الإسلام والإيمان. فيعني تستطيع أن تقول أنه ليس من الإسلام على مذهبهم، وأن الإنسان يكون مؤمنا كامل الإيمان وإن لم يصلي ولم يجاهد ولم يفعل شيئا من ذلك، وعلى أمر الجهاد هو ذروة سلام الأمر لا شك، ولكن التكفير بترك الجهاد هذا مذهب لا أعرفه عن السلف، وإن كان هذا من أمارات النفاق، ولكن قد يحصل لبعض الإيمان، بعض أهل الإيمان إذا ضعف إيمانه كما حصل لكعب بن مالك ومن معه، فكان هو لا يرى إلا منافقا مغموصا في النفاق أو رجلا عاجزا، ورأى فقط هو من نفسه الثلاثة الذين خلفوا وقعت منهم تلك المعصية ولم يكونوا كفارا. نذكر هذا لأن هناك رجل اسمه محمود عقل شعيبي يفتي بالتكفير بترك الجهاد، حتى أن تلميذه الذي جمع فتاويه وهو الشهري علق بأن الشيخ ربما يعني لو رجع في هذه المسألة، أو كأن الشيخ يعني لم يحررها. طيب ايه ايه انت لا تشوف كتاب كبير، هو محقق. قال حدثنا عبيده بن حميد عن الاعمش عن الحكم عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، ثم ذكر نحوه الحديث في معركه. الاعمش مخالف شعبه طبعا، ويرجع شعبه ان شاء الله. ايه لكن بحثت بقديم ايه رأس الأمر ايه ايه، لكن يعني الحديث الضعف بإسناد يسير، يعني ضعف بإسناد يسير، فمثل يعني يستأنس به، وعامة مثل له شواهد. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. وإذا ذهبت واحدة من هذه يكون كافرا، واحدة من هذه يكون كافرا، فهنا يذوق طعم الإيمان، هذا أصل الإيمان. وهذا الحديث لعامة شواهد، بل متنه مجمع عليه، متنه مجمع عليه، ودلالته في رد مذهب المرجئة. طيب قد يقول شخص هذا مرجئة الفقهاء لا ينازعون، لا، هو يلزمهم كما ألزمهم الإمام أحمد رحمه الله. إذا أقروا بأن الإقرار القلبي يتفاضل ويزيد وينقص، وأن أعمال القلب لزمهم ذلك في الجوارح، رأيت؟ وإذا أقروا بتفاضل الناس في الإقرار يلزمهم بالإقرار بتفاضل الناس في العمل، فلهذا الاعتبار يعني ترد عليهم هذه الأخبار. قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس. طيب طبعا عطاء اختلط. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال: وعليك. قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي ووافده إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك. قال: خذ عليك يا أخا بني سعد. قال: من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله. قال: فناشدتك بالله الذي بالله أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأجرى بينهم الرزق؟ قال: الله. قال: فناشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فناشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرد على فقرائنا، فناشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: ثم الخامس، أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا فقط هو أصله في مسلم، حديث أفلح من صدق. وأود التنبيه أيضا على نفسه خبيثة عند القبورية، وهي أنهم يدعون أن العرب لم يكونوا يؤمنون بالله خالقا، وكذا كان يحاول أن يقرر الحسن الثقاف وحتى المالكي في رده على كشف الشبهات، ويخالفون دلالات النصوص الظاهرة ويحتجون بقوله تعالى هم يكفرون بالرحمن. وقد ذكر الطبري في تفسيره رحمه الله أن العرب كانت تعرف الرحمن وأنهم قالوا هذا على سبيل العناد، وأصلا لا يمنع أن يكون للعرب مذاهب، أو إنكار اسم لا يعني إنكار وجود الله، والنصوص في ذلك كثيرة، بل يعني كان من تلبية المشركين لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه هو ما ملك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، بل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومن العجائب أن الكوثري في كتابه النكت الطريفة الذي يدافع به عن إمامه حقا ويرد على ابن أبي شيبة، جاء على حديث عمر أني نذرت أن أعتكف في الجاهلية، فقال هذا متن منكر، فكيف يذر عبادة في الجاهلية إذ أنهم في الجاهلية لم يكونوا يعرفون الله؟ وهذا يعني من السفة، ويعني الحديث مخرج في الصحيح لا يختلفون في صحته. قال حدثنا شباب بن الثوار، وشباب هذا معروف أنه مرجئ لكن يعني روى هذا الحديث. حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتى رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب الجبال؟ قال الله، قال فبالذي خلقك خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا؟ قال صدق، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال فقال رسول فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد شيئا ولا أنقص منه شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق. والإنسان لا يستطيع المحافظة على الفرائض يعني على الوجه الأكمل، ولهذا كان من المعروف من مذهب أحمد والشافعي إسقاط شهادة من يداوم على ترك النوافل. وهذا الحديث يعني فيه أن الصلاة والزكاة ومن الدين، والمرجئة يردون هذا، ولهذا كان شريك يرد شهادة أبو أبا يوسف، فإذا كلم في ذلك قال أقبل شهادة من يقول الصلاة والزكاة ليستا من الدين. وكما سأل بعضهم أحد التابعين وهو يطوف بالبيت قال له ما تقول المرجئة؟ قال يزعمون أن الطواف بهذا البيت ليس من الإيمان، وهذا إسناد قوي. طيب وحدثنا زيد بن حباب عن علي بن مسعدة عن حدثنا قتادة أنبأنا قتادة أنبأنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام علاني هو الإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره التقوى ها هنا التقوى ها هنا. طبعا الحديث انفرد به علي بن مسعدة عن قتادة، وانفراد مثله عن قتادة منكر، إذ أين أصحاب قتادة وأين أصحاب أنس؟ وهو رجل قد ضعفه كثيرون، وهو قد انفرد أيضا عن قتادة بالحديث المعروف كل بني آدم خطاء، وقد استنكره عليه الإمام أحمد كما في المنتخب من علل الخلال، وهذا أيضا منكر، لأن فقط زيادة التقوى ها هنا موجودة في صحيح مسلم. وحديث وقوله الإسلام علانية، نعم الإسلام علانية، الأفعال الإسلام إظهار، وقد يحكم للإنسان بالإسلام على الظاهر، ولكن لا يمكن أن تحكم له بالإيمان إلا أن تطلع على باطنه، ولا سبيل لك بهذا. وسيأتي دفع الإشكال الذي سيرد على مثل هذا الكلام. ولهذا المنافقون في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين ما لم يظهروا كفرا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني يعني أنهم كانوا في الدنيا يظهرون الإسلام فتحرز بذلك دماؤهم ويناكحون أهل الإيمان، فإذا جاءت الآخرة انكشف أمرهم وذهب نورهم ويجازون بمثل المقصود. استنكروا العقيلي على المسألة، أيضا استنكرها العقيلي جيد. قال الكلام الأخير هو بغير هذا الإسلام. الكلام الأخير هو التقوى ها هنا وهو سنة صحيح. أيه أي جيد، أنا قلت منكر من عندي وعجابه العقيلي صح. التقوى ها هنا نعم هي التقوى في القلب، ولكن تظهر آثارها على الظاهر. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فما هو ما قال هو في القلب وانتهى الموضوع، لا لابد أن تظهر الآثار. فليس بهذا حجة أبدا لمذهب أهل الرجال. حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا الصواب في هذا الخبر أنه من كلام عروة بن الزبير وهو تابعي جليل، قال من نقص إيمان من نقصت أمانته فقد نقص إيمانه. ففي هذا يثبت النقص واتصال العمل الظاهر بالباطن، فنقص الأمانة نقص في الإيمان الظاهري ونقص في الإيمان الباطني يعني القلبي. وعروة بن الزبير ذكرنا أنه تابعي من أواسط التابعين، أخوه عبد الله صحابي وأبوه الزبير من العشرة المبشرين بالجنة، وعائشة أم المؤمنين خالته، وأسماء أمه من المهاجرات الأول، وكان من كبار فقهاء التابعين. وأما من جهة الطبقة فيذكرونه بالأواسط، وسيأتي الوجه الصحيح في هذا الخبر. حدثنا أبو أسامة حدثنا عوف حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي شيخ الإسلام في كتاب الإيمان يقول هذا الحديث إسلام حلال، يقول هذا نفس معنى الحديث أن في القلب مضغة أنه الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، فمن صلح قلبه صلح جسده هو المعنى واحد. إيه يعني ايه يعني انه يريد انه ما في حجه لمذهب الارجاء. قال الايمان يبدا نوضه بيضاء في القلب، هذا قول علي، كلما ازداد الايمان ازداد بياضا حتى يبيض القلب كله، وان النفاق يبدا نوضه سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله، والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب المؤمن وجدتموه أبيض كله، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. هذا كنا وردناه في الآثار، ولا فيه شبهة انقطاع بالضبط، هو المحقق صحيح عندي، ولكن عبد الله بن عمر هذا لا ندري سمع عليا أم لم يسمع. ومثل هذا المعنى ورد في حديث شامتي نزلتها في لا إله إلا الله حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب نعم لا ما هو القادم أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يكون يعني كالكوزي مجخيا مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سليمان عن طارق بن شياثام ميسرة عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله أن الرجل يذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، وهذا في بيان اتصال الظاهر بالباطن خلافا للمرجئة الذين يقولون لا أن الإنسان يبقى يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو لا يعمل في الظاهر للفجور. وأما غلاة الأشاعرة غلاة المرجئة الجهمية فيقولون أنه يظهر الكفر وهو في قلبه مؤمن، هذا الإيمان ينفعه في الآخرة ولكن لا ينفعه في الدنيا، وهذا ما يعبرون عنه في متنهم المظلم الخبيث الذي يسموه جوهرة التوحيد، الذي يدرس في المعهد الذي أسس على الكفر من أول يوم ولا هذا اليوم، يسمى معهد الأزهر. أنهم يقولون النطق باللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، بمعنى أنه في الآخرة يثبت له حكم الإيمان، وإن كان في الدنيا يعلق صليبا. وهذا المذهب أصلا أثر حتى على النصارى الذين عندهم، فصار كثير منهم يسلم ويبقى في الكنيسة ويظهر الصليب وكذا، ويعتقد أنه في الدنيا في الآخرة سينجو، لأنه عرف من مذهب المرجئة أنه سينجو بمجرد التصديق القلبي. وبعضهم يصلي سرا ويظهر الصليب ظاهرا. وقد سمعت الرضواني قد سئل عن رجل إن هذا حاله، يصلي بالسر ويظهر في الظاهر أنه قس، فقال هذا توقف فيه، وهذه نفس إرجائية، هذا كافر، هذا كافر الذي يظهر لسه الصليب ويظهر الكلام بالكفر والتثليث وحضور أعيادهم على الإقرار، هذا كافر وإن كان يصلي سرا. ليش ينفع صلاة السر وهو كل هذا ليأكل بدنيا؟ ثم يذنب الذنب فتنكت فيه أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. وهذا سند صحيح، هذا سند صحيح، طارق بن شهاب صحابي، هذا صحابي صغير. حدثنا وكيع عن سفيان قال قال هشام، يعني هشام بن عروة، عن أبيه: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. وأثناء صحيح، العروة تقدم الكلام عليه. حدثنا ابن عيينة عن عمر، هو عمر بن دينار، عن عبيد بن عمير قال: الإيمان هيوب، يعني أن الإيمان يبعدك عن المعاصي، بمعنى أنه نزه، وأن الإنسان كلما كان أكثر إيمانا يبتعد عن الذنوب. وهذا إسناد صحيح لعبيد بن عمير، قاص أهل مكة، وكنا قد جمعنا آثاره وتكلمنا في مقدمتها عن مكانة هذا الرجل العلمية، تابعي مخضرم، كان من عمر يحضر مجالسه. حدثنا ابن عيينة عن عمر عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في الناس منا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا مرسل، ولكن ورد من وجه آخر، يعني ظاهره الاتصال. حدثنا وكيع عن حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. وهذا في إثبات نقصان الإيمان بنقصان الأمانة، وهذا إثناء صحيح إلى عروة بن الزبير. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب ابن خماشة، طيب، أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشينا فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وهذا عمير صحابي، وهذا أعلى شيء عن الصحابة في التصريح بزيادة الإيمان ونقصانه، والسند إليه قوي. يعني حتى ابن مهدي يقول عن أبو جعفر وأبوه وجده: قوم يتوارثون الصدق عن بعضهم البعض. وهذا صحابي صح عنه التعبير بعقيدة للسنة، الإيمان يزيد وينقص، ولا يروى عنه أثر آخر أصلا، هذا الرجل عمير بن حبيب، ولا يروى عنه أثر آخر، حتى لو ترجموا له لا يذكرون عنه إلا هذه الكلمة، كما لما ترجم له البخاري في التاريخ الكبير. ويذكر عن مالك، ذكرنا أنه كان يهاب ينقص، لأن في النصوص وجد الزيادة ولم يذكر النقصان، ولكن الصحيح عن مالك أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وبعض ابن المبارك كان يعجبه التعبير بالتفاضل أكثر. حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عبيد الله، هذا عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت، أخوه عبد الله المكبر ضعيف وإن كان رجلا صالحا، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه. وهذا ثناء صحيح إلى عبد الله ابن عمر. ونزع الإيمان يعني على اعتبارات، يعني يقصد به نزع أصل الإيمان فيصير كافرا، أو نزع الإيمان بأن ينزع كماله فيخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، أو يعني بعض الإيمان، فمثلا يكون رجل مداوم على الصلاة أو مداوم على الصيام وكذا وكذا، فيترك بعض الأعمال الصالحة، يكون صدوق اللسان ثم يصير كذابا، فهذا يكون قد سلب بعض إيمانه. فدعاء ابن عمر أعم من الدعاء بمجرد البقاء على الإيمان فيما يظهر، الإيمان الأصل. حدثنا يزيد عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ذكرنا تفسير الباقر في دروس الخلال أنه يخرج من الإيمان يصير في الإسلام، رسم دائرة الصغيرة اللي هي دائرة الإيمان ودائرة أكبر دائرة الإسلام، فإنه يخرج من هذه الدائرة إلى هذه الدائرة. وذكرنا أن مذهب عامة أهل السنة أنهم يفرقون بين الإيمان والإسلام، وأن الحسن بن سيرين كان يقولان مسلم ويهابان مؤمن، وأن النبي، وأقوى شيء في الباب حديث ذلك الرجل الذي قال سعد: أتمنعه يا رسول الله وهو مؤمن؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مسلم ومؤمن، وكره كلمة مؤمن، ويعني أشار بإبدالها أو أمر بإبدالها بمسلم. حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. وحسن الخلق أيضا مرتبط بالفقه، أحسن أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا إذا فقهوا. حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أبو قلابة لم يسمع من عائشة، لم يسمع من صحابي إلا من أنس، أنس وكأن معه آخر جندب وكذا، ومع يعني دنو طبقته كان قتادة يدلس عنه فيروي عنه، ولم يسمع، لم يسمع منه أصلا. وقال حدثنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل دليل الإيمان يتفاضل، خلافا لمذهب المرجئة أن الإيمان شيء واحد ولا يتفاضل، وهو كما يقول الباقلاني: الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق عرض، والأعراض لا تزيد ولا تنقص، بكلمة غريبة خبيثة يعني. والباقلاني كان يقول بإيمان فرعون بناء على أصله، بناء على أصله هذا الباقلاني، هذا الرجل إمام الضلالة كما يقول عنه أبو نصر السجزي، ويقول عنه ابن تيمية: نصر مذهب جهم في الإيمان، وكان الإسفرائيني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، لا كما يقول الباقلاني المبتدع. وكان الباقلاني كما ذكر ابن تيمية في الدر يخرج من بيته متبرقعا من تحذير الإسفرائيني منه، لئلا يراه الناس، لئلا يراه الناس. فذهبت الأيام وجاءت حتى صار الباقلاني إماما في السنة. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد، لكن هو كان يعني في باب الصفات أحسن من الأشاعرة المتأخرين، فكان يعني يثبت العلو وإثباته على طريقة الكلابية، فكان يعني بعض أهل السنة في عصر ابن تيمية وبعده ينقلون كلامه إلزاما لمتأخري الأشاعرة، فجمل لا يفهم ظن أن هؤلاء أئمة عند، وكان يكفيك أن تقرأ الكلام الآخر في حق هذا الرجل من معه. عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا أبو سام عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال: أكبر ظني أنه عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر: الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذا سناده صحيح، وبعضهم يصححه مرفوعا وهو غلط، هو كلام ابن عمر: وكلما زاد حياء الإيمان، حياء المرء زاد إيمانه، وكلما نقص إيمانه نقص حياؤه، والحياء لا يأتي إلا بخير. حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته ورسله. وهذا إسناد صحيح، وأعلى من حفظ عنه إنكار ترك الاستثناء في الإيمان عبد الله بن مسعود. وهذا الهيثم، الهيثم الخبيث هذا، يعني في كتابه مغري المحتاج نكت على أبي حنيفة تنكيتا لطيفا في هذه المسألة، فقال يعني لأن الأحناف يذكرون في كتب الرد عندهم مثل علي مولى قاري وابن النجيم أنه من ألفاظ الرد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وبهذا يكفرون عامة السلف. فيعني فجاء هذا وهو أشعري يرى الاستثناء على غير مأخذ أهل السنة، فقال عجيب أمر أبي حنيفة يخالف شيخ شيخه ابن مسعود، وهو الذي يبني الكثير من المذاهب على فتاوى ابن مسعود، وهو خالف أيضا النخعي وهو أيضا خالف، فنكت عليه تنكيتا لطيفا. وما يروى عن ابن مسعود من الرجوع عن هذه المقالة فهو باطل، إنما روته المرجئة باطل منكر لا يصح. قال حدثنا وكيع، وقول ابن مسعود أن قال إني مؤمن فليقل إني في الجنة ليس على الموافاة، ليس يفهم ما أخذ أهل السنة في الاستثناء العمل، فإننا لم نأتي بالعمل وإننا لا ندري حسناتنا هذه قبلت أم لم تقبل. فقول ابن مسعود إذا قلت إني مؤمن بمعنى تجزم أني حسناتي مقبولة، فإذا أنا أين؟ في الجنة ما دام حسناتك مقبولة. حدثنا وكيع شارح كتاب الإيمان لما عبيد يقول ما أخذ أهل السنة في الاستثناء ثلاثة، قال الأول العمل والثاني الموافاة والثالث التبرك بذكر اسم الله عز وجل. التبرك بذكر اسم الله لا إيه لا لا لا لا ما هو ما هو ما هو صحيح ما هو صحيح. الموافاة يقول ابن تيمية أنه لا يحفظ عن أحد من السلف أنه استثنى على الموافاة، وأما مسألة التبرك بسم الله لا ما هو صحيح. يعني هم التبرك بسم الله بمعنى أنت إذا قلت تبرك بسم الله بمعنى أنك تشهد لنفسك فعلا بالإيمان ولكنك تذكر اسم الله تواضعا وتبركا، لا استثناء على العمل فعلا أنت لا قلت إني من أهل الجنة. فمثلا التبرك هذا كلام حادث، هذا كلام هذا نحطه بورقة مالتنا هذه بس نحطها بوكي يصير خير. ما يحتمل الموافاة على ما يموت عليه، هو ما يموت عليه هذا ما أخذ الأشاعرة، هذا ليس ما أخذ اللي أهل السنة. يقولون أنا مؤمن لكن أستثني لأني لا أدري لا أدري على ماذا ما يختم عليه. إيه لأن هذا المعتبر ذكرها أي نعم كان ذكرها حتى عبد الرزاق البدر بعدين حذفها، ذكرها في كتابه الإيمان في هذا النصان وكذا موقف على السنة. لا الموافاة عند الأشاعرة ما هو مقصودهم أن أن أن قبل في حال كفرة ينظر الله له نظرة رحمة بسبب الموافاة. هو هذا انهم اصلا لا يؤمنوا بالصفات الفعليه ولا بالتجدد ولا ان الله عز وجل يغضب ثم يرضى او يرضى ثم يغضب على الشخص نفسه، فبناء على مذاهبهم هذه. وهناك اثر عن سفيان بعضهم ظن انه يشبه كلام الاشاعره، بس كلام ينقله غير موافقه توافق الالفاظ. هو توافق الألفاظ ولكن هذا المعنى، المعنى هذا المعنى واحد أن لا ندري، والمعنى معنى الموافاة هذا لم ينقل عن أحد من السلف. حتى أثر ابن مسعود من فهم منه هذا رد عليه ابن تيمية وقال لا ليس على الموافاة. ابن مسعود أنه قال هلا قال أنا من أهل الجنة، فبعض الناس ظنه على الموافاة، قال ابن تيمية لا. وعامة السلف كان في الآثار موجودة في السنة الخلال وغيرها قال إنما نستثني على العمل، القول قد جئنا به، لو كان على التبرك أو كذا لاستثنينا حتى في القول، ونحن لا نستثني في القول. لا الله يعني أكثر عندي صراحة. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. فقال ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ طيب وأثناء صحيح. حدثنا جرير عن منصور وأيضا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مؤمن قال مسلم. بعض الناس يحتج بحديث عائشة كنا نساء من المؤمنات يشهدنا العشاء الآخرة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هي عبرت به رضوان الله عليها ربما باعتبار بعض النصوص أو يعني أرادت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد مؤمن النبي قال له أو مسلم. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قيل له مؤمن أنت؟ قال أرجو. وأثنى الصحيح إلى علقمة تابعي مخضرم من الأفاضل من رجال علي. من رجال علي الصحابي ايش اسمه التوليد انت الصحابي قال الايمان يزيد عمير بن حبيب في السنة عبد الله مر معانا انه حماد مرة قال عن جد المرة اي لكن هو حماد ناس اقوى منه رواها لا كله من حماد اي انا اذكر انا بحثت مدار على حماد بن سلمة يعني مرة يسند عن أبوه الصحابي مرة عن أبوه جد في جد والله موضوع الجد قال هكذا قال كنت تقول عن جده قال ها أكثر ظني عن جده أو كلمة نحو أي عن جده عمير بن حبيب تقبل لأن هذا راويها عنه عفان وهو آخر أيام أي ساء حفظه ولكن حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلم عند رحمن عقبة أن عائشة قالت هو بن عصمة قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله هذا لما قال معاوية أمير المؤمنين قالت أمير المؤمنين إن شاء الله هذا أثر جميل ولكن ابن عصمة تعبنا ما لقينا له ترجمة يعني بحثنا طويلا فلم نجد له ترجمة حدثنا سماء أبو أسامة عن مسعر عن عطاء بن الساب عن أبي عبد الرحمن قال إذا سئل أحدكم مؤمن أنت فلا يشكن طبعا هذا يجي ضعفه هذا المحقق مع أنه يعني أثر مواقف لعل مثل هذا الأثر أحد يشوفه عن مسعر يقول فلا يشكن مسعر كان لا يستثني وبدع لهذا فسفيان الثوري لم يشهده وكلم سفيان بن عيينة في هذا وسئل الإمام أحمد عن رجل يقول الإيمان قول وعمل ولكن لا يستثني فقال أحمد أرجو أن لا يكون مرجئا ولكنه في مقام آخر ذكر مسعر عبد الكريم وقال هؤلاء المرجئة وقال ابن سعد عنه مرجئ وكنا تكلمنا بإسهاب عنه في كتاب السنة للخلال نعم لا تشك ولكن هذا الاستثناء هذا على الشك في إيش في كمال الإيمان وفي العمل لا على الشك في أصله أنت تشك الله موجود أو غير موجود أو تشك مع كلمة موجودة من الألفاظ المولدة التي ليست من الألفاظ العربية العرباء أو تشك بالملائكة أو تشك لا أبدا أي فالآن سيورد آثارا يحتج بها المرجئة في الحقيقة حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عبيد الله بن يزيد قال إذا سئل أحدكم مؤمن أنت فلا يشكن في إيمانه حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى عن رجل لم يسمع عن أبيه قال سمعت بن مسعود يقول أنا مؤمن وهذا منكر وهذا كان أراد أن يبينه لأن بن مسعود كل الآثار السابقة ينكر وبعدين يجي يقول في أثر وفي سنده جهالة حدثنا بن مهدي عن سفيان عن معمر عن الطاووس عن أبيه وعن مجل عن إبراهيم أنهما كان ذا سئل لا مجل اسمه مجل الراوي اللي يروي عن إبراهيم لا غلط أنهما كان ذا سئل قال آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله فيجزمان بماذا بهذا بأصل الإيمان إذا سئل يقول أنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يقول أنا مؤمن إطلاقا بحيث يثبت لنفسه قبول العمل والإتيان بالعمل على الوجه الصحيح أيه. يعني أرجو أن تكون مسائل مفهومة حدثنا أبو معاوية وهذا مرجئ فهذه أذار يروي من طريق المرجئ وهم يعني يقوون مذاهبهم عن الشيباني قال لقيت عبد الله بن معقل وأبو معاوية اضطرب بمتن بهذا المتن روى على عدة أوجه عندي مغفل لا معقل قال فقلت ان اناس من اهل الصلاح يعيبون علي ان اقول انا مؤمن قال عبد الله بنت معقل عندي قال لقد خبت وخسرت ان لم تكن مؤمنا وطبعا المحقق صححه وليس صحيحا بل ابو معاويه اضطرب فيه وابو معاويه نص في ترجمته انه يضطرب عن غير الاعمش وقد اضطرب في هذا الاثر وهو من الاثار التي تقوي مذهبه في الارجاء وكان ينبغي المحقق ان يكون حاذقا حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن ها هنا قوم يشهدون علي بالكفر فقال ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم طبعا هذا يعني في حال إذا لم يكن عندهم بينة على كفره وإلا الإنسان إذا كان كافرا بسبب من أسباب الكفر فإنه لا يصير مؤمنا إلا بزوال هذا السبب. ومن هذا تعلم بطلان تلك المناظرة الغريبة التي رواها السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أنها حصلت بين أحمد والشافعي في كفر تارك الصلاة. فالشافعي قال لأحمد: الرجل إذا كفر بترك الصلاة بماذا يكون مؤمنا؟ فقال له أحمد: يكون مؤمنا بقوله لا إله إلا الله. قال: فيقول لا الله ويجع مؤمنا. بناء على هذا الأصل وهذا الافتراء على الشافعي وأحمد لا يكفر أحد يقول لا الله مطلقا. وبناء على هذا يكون أتباع مسيلمة ليس كفارا ولا يكون أحد كافر في الدنيا أصلا. نعم. قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيبان عن ابن قلابة في الأصل علاقة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري. وانظر إلى هذا الاضطراب من أبي معاوية وهو يروي هذه الآثار. قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. هي الإسلام. طيب. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سلم بن سبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. رأيت هذا رجل مجهول سلمة. وهذه الآثار كانوا بعد يورد الآثار اللي تحتاج فيها المرجع، كان ينبغي البيان. حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن عرى الدين وقوام الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. وهذا واضح في الرد على مذهب المرجع. طيب انت صبيت كذا شو ما صبيت لي؟ مدري قال لك كنت تدني. طيب اي شيء طيب. حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد هذا بن ابي عروبه عن انس عن قتادة عفوا عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. فهذا فيه إثبات تفاضل الإيمان القلبي، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول أبو هريرة يقرأ هذه الآية ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ما يزن برة. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهذا رواه أبو هريرة ورواه أبو سعيد. وهذا الحديث مما يكفر بها المرجع. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا، ومن هذا ما وهذا الحديث ترد قول الباقلاني: الإيمان عرض والعرض لا يزيد ولا ينقص. قوله هذا نقله عنه أبو يعلى في كتابه في مسائل الإيمان ورد عليه أبو يعلى. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيتم وتركت فلانا، والله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فقال سعد: والله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فقال ذلك ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك ثلاثا. فهذا يدل على أنا اسم الإسلام غير اسم الإيمان، ويدل على أمر الاستثناء، وأن الاستثناء لا يكون في الإسلام وإنما يكون في الإيمان. فالزهري كان يفسر هذا الحديث بعده يقول: فنرى أن الإسلام الكلمة، أن يشهد للإنسان بالإسلام بإظهاره للكلمة، والإيمان العمل. والإيمان العمل. والله اللي عليه عامتهم انهم لا يستثنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بدون استثناء: مسلم اشهد بالله، قل مسلم. والسلف ما كانوا يعني اذا قال رجل انا مسلم لا ينكر، ولكن كانوا يستنكرون. وكان الحسن والسيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن. ولهذا الامام احمد يقال في روايه عنه، ولكن ابن تيميه ذكر ان العامه عنه انه لا يستثني في الاسلام ويستثني في الايمان. رواية أحمد سنة الأسلام رواية ورواية يعني ما أعلم عن صحتها شيء صراحة، لكن عامتها عنه اللي أوردها الخلال أنه لا يستثني في الإسلام، أنه لا يستثني في الإسلام وإنما يستثني في الإيمان اتباعا للخبر. ولأن في مسائل الاستثناء يجعل الإسلام الكلمة ظهر والإيمان العمل، والقول قد أتينا به وأما العمل فلا ندري. لو جوزنا على إيش يرجع الاستثناء في الإسلام؟ على العمل يعني؟ أيه، ولكن لهذا الزهري دفع هذا الإشكال بقوله فنرى أن الإسلام الكلمة، نعم الإسلام إذا يطلق إطلاق يشمل الإيمان أيضا فيدخل فيه العمل، ولكن إذا ذكر مع الإيمان يكون الإسلام الكلمة والإيمان العمل في مثل هذا السياق. ولا في حديث جبريل ذكر الإسلام وفيه عمل، فيه الصلاة وفيه، ولكن في مثل هذا السياق يراد هذا. حدثنا أبو معاوية، انظر الآن أبو معاوية سيروي حديثا يهدم على أصحابه اللي هو يعني كان مرجي، عن عاصم عن أبي عثمان، هذا النهدي عندي عاصم أبي أبي عثمان، أبي مرتين، لكن هو عاصم الأحول وأبو عثمان النهدي، وهذا سلمان عن سلمان، وهذا سلمان صحيح. قال يقال له سل تعطه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع وادعو تجب. قال فيرفع رأسه فيقول ربي أمتي مرتين أو ثلاثة. فقال سلمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من حنطة من إيمان، أو مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردلة من إيمان. قال سلمان فذلكم المقام المحمود. والرواية فيها غرابة نوعا ما، ولكن يعني من جهة هذا المحقق ينقل عن النووي كلاما يعني يظنه أنه صواب. النووي يقول في الحديث، وفيه دلالة على حديث سعد بن وقاص، فيه دلالة مذهب أهل الحق في قولهم أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، وهذا النوع ما ذكر العمل، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في كفار المنافقين وهذه صفتهم، فما ذكر للنفع سوى قول اللسان ولم يذكر عملا. فهذا كلام وصل، يعني هذا الكلام الذي قال قول أهل الحق هذا قول مرجئة الفقهاء ما ينازعون فيها، اللي قال عنه قول أهل الحق هذا مرجئة الفقهاء لا ينازعون فيه، والكرامية يعني مذهبهم في الإيمان أقرب إلى مذهب أهل السنة من مذهب الأشاعرة، والخلاف فيه لفظي في الحكم الأخروي. للكرامية يقولون نعم نسمي من يقر باللسان فقط مع كفره مسلما في الدنيا ومؤمنا، وهذا الإشكال يعني يسمونه مؤمن، وتسميته مسلم ما لم يظهر كفرا ما في إشكال إذا باعتبار الظاهر عندنا، قالوا باعتبار الظاهر، أما في الباطن يكون كافرا، قال وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار، يقول ابن تيمية قال عنهم هذا، فانتهى الخلاف إلى شيء. أما من يقول أن الإقرار بالقلب يكفي وإن لم يتكلم بلسانه مع القدرة في الأحكام الأخروية دون الدنيوية، فهذا عاد الخلاف معه أي أقوى، الإقرار باللسان دون القلب حتى كرمية ما يقولون بها، يعني يكتفى باللسان دون القلب، من تيمية يغلق الناس بالكرامية هذا. نعم نعم، فالكرامية يعني مذهب أحسن من مذهب الأشاعرة حقيقة، لأن الأشاعرة بيننا وبينهم خلاف الآن في حكم على الناس الذين لا يأتون بقول اللسان، فهم يقولون الذي لا يأتي بقول اللسان ناج في الآخرة الأشاعرة. نعم في غالبهم، وإلا كثير منهم جنح إلى مذهب مرجئة الفقهاء مثل الثقفي وغيره، لكن نحن نكلمك على الرؤوس الأشعري والباقلاني وغيرهم. ها ويعني أما الكرامية ففي الحكم الأخرى ومتفقين معانا تماما على أنه في إيش؟ على أنه اللي يأتي بقول اللسان فقد دون الآخر يخلد في النار، فعاد قول الكرامي أو قول الأشعرية أشنع من قول الكرامي. فأعجب أن هناك من يقول أن الأشاعرة من أهل السنة ويقول من أهل السنة فيما وافقوا فيها أهل السنة، ولا يقول أن الكرامية من أهل السنة فيما وافقوا فيها أهل السنة، مع أن الكرامية أحسن حالا من الأشاعرة بكثير في باب الصفات. لا شك أن مقالتهم أقرب إلى الفطرة السليمة وإلى النص من مقالة الأشعرية، أن الله جسم لكن الأجسام وش عارف إيش ها، وفي الإيمان قد علمت ما قالوا، وفي القدر ما لم يؤثر عليهم جبر ولا، فمقالتهم حقيقة. فالكرامي أقرب جدا إلى السنة من الأشعرية. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. طبعا بينا أنه يعني يخرج من الإيمان إلى الإسلام. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا بن إسحاق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة قال سمعت عائشة قال عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فإياكم إياكم. حدثنا ابن علي عن الليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن. وهذا الحديث يعني على طرق حاول الكوثري لما رأى من مناقضته لمذهبه الطعن فيه، هذا المجرم الكوثري. حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان، والايمان في الجنة، والبداء في الاصل المزادة من الجفاء، والجفاء من النار. نعم، البداء والفحش ها والجفاء في النار. نعم اي في النار. نعم. حدثنا حسين عن زائد عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله انه قال انه قال قيل يا رسول الله: أي الإيمان أفضل؟ يعني الإيمان يتفاضل، قال الصبر والسماحة، قال فأي المؤمنين أكمل إيمان؟ قال أحسنهم خلقا. ها؟ إيش انفصلت؟ ضعفت ها؟ طيب ما أدري ما أذكر. طيب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال هذا أفضل، هذا زائد خالفه جماعة رواه مسلم ما في جابر. إيه هو مرسل أهم على هذا الحال منقطع بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. مسألة الصلاة هذه مسألة عظيمة جدا، وكنا تكلمنا عليها في دروس عمدة الفقه، وسواء يعني حكمنا بأن ترك الصلاة من الكفر الأكبر أو من الكفر الأصغر، على أنه مذهب الصحابة أنها كفر أكبر مخرج من الملة، فذلك ينقض مذهب مرجعة الفقهاء، من يسمى مرجعة الفقهاء. لماذا؟ لأنه إذا كان ترك العمل كفرا ففعله إيمان، وخير أعمالكم الصلاة، والإنسان إذا صلى يستحضر أنه يفعل هذه الفارقة بين الإسلام والكفر، وأنه يفعل هذه التي هي خير الأعمال، وأنه يفعل هذه التي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، هذه الصلاة. وبين العبد وبين الكفر، الكفر بعضهم يعني قال هذا محلى بالألف واللام فيدل على الكفر الأكبر، فناقشهم آخرون أن عبد الله بن عباس أطلق الكفر على إتيان المرأة في الدبر. ولكن هنا كلمة بين العبد والكفر، بين العبد والكفر ترك الصلاة، فذكر البينية دليل أنه سيقع في هذا الكفر. والأصل في إطلاق الكفر أنه الكفر الأكبر، ولفظة الأخرى في الحديث الآخر فقد برئت منه الذمة، هذه أيضا تفيد هذا المعنى، أو على الأقل تفيد حل دمه. ولا وحتى الذين يعني بعض من لا كفر تارك الصلاة لا يختلفون في أنه بارك الله فيك إذا قتل على هذا يكون كافرا. وأما الفرض الذي فرضه بعض الفقهاء من أنه يعني يصر على ترك الصلاة حتى يقتل، فهذا من ما دخل على بعض الناس من كلام المرجع، وكان ابن قدامة مال إليه في المغني، وكان ابن تيمية كان يعرض بابن قدامة، إذ أنه مال إلى أن تارك الصلاة إذا قتل على ترك الصلاة يبقى مؤمنا، وهذا أمر عجيب. وما يذكر في بعض كتب الحنابل أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تكفير تارك الصلاة بشرط أن يستتيبه الإمام، هذا كلام خطأ وليس موجودا في نصوص الإمام أحمد. بل إن الاستتابة لا تكون شرطا في التكفير البتة، بل الاستتابة لا تأتي إلا بعد ثبوت الكفر وحقيقتها ارجع إلى الإسلام. هذه بينا نبهنا عليها في دروس عمدة الفقه. أولا الأحاديث يجمع بعضها إلى بعض، وهذا الحديث في بدايته ما يدل على كفر تاريخ الصلاة، إذ أن في بدايته ذكر كشف الساق، وأن الله عز وجل إنما يسجد له من كان يسجد في الدنيا، فدل على أن هذه الأمة الذين كانوا يسجدون في الدنيا، وأما الذي كان لا يسجد كان لا يصلي أو يصلي نفاقا يرجع ظهره طبقا، فهذه اللفظة في الحديث. وأما حديث لم يعملوا خيرا قط، فمن الناس من وجهها على أنهم لم يعملوا خيرا ينفعهم قط، وإنما عملوا خيرا ولكن هذا الخير قد أكلته السيئات. وفي بعض الألفاظ بعض ألفاظ الأحاديث أنه يقال، وإلا أنت لو أطلقت لم يعملوا سيدخل حتى الأعمال القلبية، وأنت تشترط الأعمال القلبية في زيادة إلا التوحيد. أي إلا التوحيد، هذه في حديث آخر، في حديث الرجل الذي ذروه رماده. وفي بعض الألفاظ حديث أنس يعني عند الدارم وغيره، وإن كان زيادة فيها شيء، أن المشركين يعيرونهم يقولون ما نفعكم عبادتكم التي كنتم تعبدون لله. وبعضهم قال هذا في أهل الفترة أو في الناس الذين تأخروا وكانوا على فجور، وأما الفرائض فتركوها لجهلهم وتأخروا في النار بسبب فجورهم، وهذا الجمع لا بأس به. والصحابة هم أعلم الناس بالأدلة، فإذا وجدنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرون شيئا تركوا الكفر إلا الصلاة، وكما يقول أبو ذر من لم يصلي لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له، وبهذا السياق الظاهر التكفير. وقال علي ومن لم يصلي فهو كافر، وقال ابن عباس من ترك أربع صلوات أربع جمع متواليات فقد ولى الإسلام ظهره، وهذا لفظ واضح جلي. غريب أحمد، له رواية في عنكم ثلاث صلوات؟ لا ليست واضحة، هذه رواية فيها إطلاق كالإطلاقات الموجودة في النصوص. الإمام أحمد رحمه الله يعني يحب أن يتقيد بألفاظ النصوص، فأحيانا يطلق إطلاقات مثل كلامه، يعني هذا نظير كلامه في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، له كلمات تطلق، يطلق أنه رآه بقلبه وله رآه هكذا على الآثار، وهي ليست متعارضة وليست روايتين. وابن تيمية غلط من جعلها روايتين. فكذلك الرواية اللي سأله صالح رحمه الله قال له الإيمان يزيد وينقص، بما يزيد وبما ينقص، فقال يزيد بالعمل، فإذا صلى وإذا صام وإذا كذا، وينقص بترك العمل، ويعني به لا شك أفراد العمل، لأنه إذا ترك العمل كلية ليس فقط ينقص نقصا شديدا، والإمام أحمد يتكلم على بداية النقص، فترك أي شيء من العمل سينقص فيه الإنسان. فهذه والروايات عن أحمد لا تختلف عامتها في تكفير تارك الصلاة، بل حتى أنه ذكر هذه المسألة في أصول السنة، فقال ولا نرى شيئا تركه كفر إلا الصلاة. بل في السنة الخلال أنه قيل له أهل السنة لا يكفرون بذنبه، قال اسكت ترك الصلاة كفر. الرواية هذه من رواية عامة لفظها عام، اللي هي مات السنة الخلال مساء الصالح، فهذه الرواية ليست يعني ممكن توجه مع بقية كلماته. حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد قال سمعت ابن بريدة، وحتى لو يعني بحث الزهري صح عنه أنه لا كفر ذلك الصلاة، لكن الآن نحن دعنا من لكن نص هنا ترك الصلاة في سؤال صالح كيف؟ نعم في السنة الخلال قل حدثنا صالح قصات أبي ما زيادته ونقصانه، أو زيادته العمل ونقصانه ترك العمل مثل تركه الصلاة والزكاة والحج، فهذا ينقص ويزيد بالعمل. قالوا إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقص كذا. نعم. إيه لا أدع رسالة مسدد هذه فيها بحث. الآن مثلا ترك الصلاة الإمام أحمد ترك يكفر فيه وترك لا يكفر، فترك بعض الصلوات أفراد حتى يخرج وقتها المشهور عنه لا يكفر، والترك الكلي يكفر به. فهذا يعني إن كانت تعتبر رواية، وإن كانت يعني أنا أراها لا تعارض الروايات الأخرى، وإنما هو إطلاق وتنثيل. حدثنا عبيد علامش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد قال سمعت ابن بريده يقول سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه، فمن تركها كفر. هذه السلسله حسين بن واقد عن ابن بريده عن ابيه. قال الامام احمد ما انكر احاديث حسين بن واقد عن ابن بريده، وقد روى حديثا في ان الله زادكم صلاه الوتر، ومع ذلك الحاكم من أوهامه الغريبة في كتابه معرفة علوم الحديث يقول أصح حديث أصح أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه. ولفظ العهد هذه لفظ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة العهد، هذه أيضا مفيدة إلى أن من تركها فلا عهد له ولا دين له. حدثنا شريك عن عاصم عن زل عن عبد الله في حديث ماطع بن قيس قالت أكره أعود إلى الكفر بعد الإسلام. إيه ولكنني أكره الكفر في الإسلام. الكفر في الإسلام أيضا محلها. إيه هذا ما المراد به كفر العشيرة. كفر العشير لكن هذا من سياقه يعرف، لكن نحن نتكلم على الإطلاق الأصلي إلى ماذا نرجعه، لكن احنا باعتبارات السياقات لا شك. عن عبد الله من لم يصلي فلا دين له، طبعا هذا سناد قوي شريك يقبل بمثل هذا، وقد وظنه قد توبع. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي قلاب عن ابي المليح البريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك العصر فقد حبط عمله، من ترك العصر فقد حبط عمله. وهذا بما يستدل به مكفرة ترك الصلاة، غير أن ناقشهم الآخرون أن الحبوط يكون بغير الكفر. فهذا عائشة قالت في من باع بيع العينة قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد يعني أن الرجل لربما نظر نظرة الحرام في هذا العصر حبط عمله. وهناك يعني نصوص كثيرة في إحباط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حدثنا عيسى وكيع عن الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن أبي قلاب عن المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل يزيد عن الدستوائي عن هشام الدستوائي. ولكن حقيقة إذا كان صلاة العصر فقط يعني تركها يكون سبب لحبوط العمل، فكيف ترك جميع الأعمال، ترك جميع الصلوات والإقبال والاستمرار على ذلك؟ يعني هذا لا شك أنه سيكون من الذي سيبقى الإنسان من عمل. وقد قال ابن مسعود في من يصلي ولا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر أن صلاته لا تزيده من الله إلا بعدا. حدثنا هشيم أنبأنا عباد بن ميسر المنقري عن أبي قلابة والحسن أنهما كانا جالسين، فقال أبو قلابة من قال أبو الدرداء من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. طبعا أبو قلابة لم يسمع أبو الدرداء والحسن يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجلس جليل. طيب حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عوف عن قسام بن زهير قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له وتارك الصلاة لا عهد له، العهد الذي بينه الصلاة من تركها فقد كفر. حدثنا أبو معاوية على الأعمش عن مجاهد قال إن أفضل العبادة الرأي الحسن، يعني الاعتقاد الحسن، استدل بهذا من بطة عن أفضل العبادة الاعتقاد الحسن الاعتقاد الصحيح. والأعمش عن مجاهد يروي يسقط ليثا، هو ليث مقبول عن مجاهد في المقطوع، وهذا نبهنا عليه في دروس الإبانة. وفعلا الاعتقاد الصحيح في هذه الأيام يجتمع فيه أثر مجاهد هذا وأثر عائشة رضي الله عليها أنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، والتواضع قبول الحق من قائله كائنا من كان. واليوم كثير من الناس يمنعه عن اتباع السنة كبر نفسه. نعم. حدثنا أبو معاوية عن يوسف بن ميمون قال قلت لعطاء إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح إن قلنا نحن مؤمنون عابوا علينا، فقال عطاء نحن المسلمون المؤمنون وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. وهذا أبو معاوية يروي آثارا تؤيد إرجاءه، ويوسف بن ميمون هذا الكلام فيه شديد ولا يعتمد في مثل هذا، بل عطاء صح عنه مسألة الاستثناء. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو المرة عن أبي البختري عن حذيفة. أبو البختري لم يسمع حذيفة ولكن لم يزل العلم يروون آثاره عن حذيفة، وآثاره عامة جميلة حقيقة وكثير منها في أمر النفاق. قال قلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب أغلق فذاك قلب الكافر، وقلب أجرد كأن فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب، فأيما غلب عليها غلب. وهذا أثر في إثبات تفاضل الناس في الإيمان القلبي واختلافهم. حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي سفيان عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو أنظر أتقى الخلق، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واليهود عفوا والمرجئة يهود القبلة يقولون: نحن مؤمنون كاملو الإيمان، كما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا: يا رسول الله، بل يقول أحدهم: إيمانك إيمان جبريل. بعض السلف يعني ينكت عليهم يقول: ما أجرى أن أقول إيمانك إيمان أحمد بن حنبل، وهؤلاء يقولون إيمانك إيمان جبريل. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا أبو كعب صاحب الحرير حدثنا شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن يحيى عن علي بن زيد، عندي ابن علي بن زيد، عن أم محمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، أنك لا تدعو بهذا الدعاء. قال: يا عائشة، وما علمت أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله، إذا شاء أن يقلب قلبه إلى هدى قلبه، وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه. وفي رواية الترمذي: كيف شاء، في القلوب بين أصبعين، في حديث الآخر قال: يقلبها كيف شاء. وفي هذا إثبات الكيفية لفعل الله عز وجل وصفته. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت ابن أبي ليلى، وهذا ابن أبي ليلى الكبير، هذا الأب عبد الرحمن الثقة، وابنه محمد ضعيف الفقيه، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة قال عبد الله، هذا السند فيه اثنان من المرجئة، ذر وأبو معاوية وينقض على مذهبهم، قال: ما رأيتم الناقص الدين أو الرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال: يا أبا عبد الرحمن، أما انقصان دينها؟ قال: تركها الصلاة أيام حيضها، فجعل الصلاة من الدين وجعل الدين ينقص ويزيد فكذلك. قال: فما نقصان عقلها؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد. هذا طبعا إيش؟ هذا في هذا بارك الله فيكم في الأموال. يعني حدثنا أبو سامع الحسن بن عياش عن المغيرة قال: سئل إبراهيم عن الرجل يقول لرجل مؤمن أنت؟ قال: جواب فيه بدعة، وما يسرني أنني شككت. قال حدثنا أبو سامع عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني حين وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. والمرجع يناقضون هذا مناقضة تامة ويقولون وإن قتل وزنى وفعل فعل هو مؤمن ليس مؤمنا فقط بل مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل. حدثنا أبو خالد الأعمر الأحمر عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة قال والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر, يعني يصبح بصيرا بأمر دينه, وأنا أشك بالانقطاع بين أبي عمار وحذيفة, يعني يصبح بصيرا بأمر دينه ثم يمسي أعمى ما ينظر بشفر. هذا يعني الشفر جفن العين, وهذه استعارة يعبر بها عن الكفر فيما يظهر. حدثنا ابن أدريس, وهذه كلها لبيان أن الإيمان بالكسر. ها؟ الشين؟ لا شفر شفر شفر ما هي شفر شفر شفر في قصيدة قلت لك تحيني على الشفار يعني. لا شفار إذا جماعة لكن المفرد شفر. حدثنا ابن إدريس عن محمد إسحاق عن سعيد بن يسار قال بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن فكتب عمر يجلبوه علي, فقدم على عمر فقال أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال هل كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة, مؤمن وكافر ومنافق, وما أنا بكافر ولا منافق؟ فقال عمر أبسط يدك. قال ابن إدريس رضي بما قال. طبعا هذا الرواية باطلة, عندك ابن إسحاق وعندك سعيد بن يسار انقطاع, وهذا استنكر أحمد رواية مثلها عن ابن مسعود وهذه باطلة طبعا. في مسلم وآخرون مرجون. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. حدثنا شباب قال حدثنا ليث عن يزيد عن سعد بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يديه الساعة فتن كقطع الليل المظلم, يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. طبعا هو مسلم من حديث بكرة. ها طيب طيب حدثنا عيسى بن يونس على أوزاع عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حذيفة إني لا أعلم أهل دينين ذلك الدينان في النار, أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى, وأهل دين يقولون كان أولون أراه ذكر كلمة سقطت عني لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا طبعا ساد منقطع ولا شك المرجع, يعني غير أن الأخبار المرفوعة الواردة في ذم المرجع لا أصح منها شيء فلا تعودوهم وكذا, هذا أصلا خبر منكر بمرة من صحاها فقد غفل. وإنما الآثار واردة في ذمهم عن التابعين من السلف, حتى الصحابة ما أدركوا الإرجاء, يعني فقط هؤلاء الذين أدركوا المسعود يقولون مؤمنون فرد عليهم. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70, طبعا أكثر الروايات 70 أو بضعة أو أحد العددين, أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة من الإيمان. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن كهيل عن حب العرني قال كنا مع سلمان وقد صاففنا العدو فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون, فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين. أيه. هذا حبة تكلموا فيه بكلام شديد, وهذا يشبه أثر حذيفة الذي قال رجل اللهم أهلك المنافقين قال لو أهلك المنافقين ما اقتصصت من عدوك, يعني فيقر لكثير من يجاهد بالنفاق. هذا في سند انقطاع عن أبي البختري, يعني وإن الله لا يريد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا عبده بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي قرة قال سلمان لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان أو كما قال. حدثنا حماد بن معقل عن غالب عن بكر قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة، ولو سئلت عن شر أو أخبث أشك من أبي العلاء رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في النار. وهذا عن بكر المزني، وهذا في أهل الإسلام، بكر تابعي فقيه. حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال عبد الله بن عباس لغلام لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول ألا أزوجك، ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. غلمانه عبيده رقيقه. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذه الرواية اللي ذكرناها في رجوع المسعود الباطل اللي استنكرها أحمد، واللي هي الوجه الثاني من اضطراب ابن معاوية على رواية ابن معقل اللي تقدمت في بداية الكتاب. ولهذا هذه رواية المرجئة. حدثنا ابن معاوية عن الشيبان عن ابن قلابة قال حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود، وهذا انظر فيه جهالة، فقال انشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث أصناف، مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، وكافر السريرة. ما هو أبو إسحاق؟ لا، عم ساعن بن معقل. وكافر السريرة كافر العلانية، مؤمن العلانية كافر السريرة. فقال عبد الله اللهم نعم، فأنشدك بالله من أيهم كنت؟ قال اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية، أنا مؤمن. قال أبو إسحاق فلقيت عبد الله بن مغفل فقلت إنه ناس من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. فقال عبد الله المغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. وهذه الرواية كلها انفرد بها أبو معاوية، وقد ذكرنا اضطرابه فيها. وهذا الاضطراب سيأتي. وأيضا مخالفة روايته لعامة مرويات أصحاب عبد الله بن مسعود، واستنكار الإمام أحمد لهذه الرواية، بل إن أصحاب مسعود عامتهم يقولون بالإيمان، وقد رواها أبو حنيفة هذه القصة وغير فيها. وما وقع للألباني في الضعيفة أنه صحح هذه الرواية لرواية في سنده هشام بن عمار، وكان يلقن من فيتلقن في مسند الشاميين، وذكرها في تواضع أهل العلم ورجوعه من الحق، ولم ينتبه إلى ما في متنها من مخالفة اعتقاد أهل السنة والجماعة من نسبة ابن مسعود إلى الرجوع عن مذهبه في الاستثناء. حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم الشيبان عن إبراهيم التيمي قال وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب. أي كان ينبغي الإيضاح، ولكن يبدو أن حال أبو معاوية معروف في عصره فيروي هذه الروايات هكذا. انظروا ماذا يروي الرجل، يعني لأن أبو معاوية معروف أصلا. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له مؤمن أنت؟ قال أرجو. وهذا ما استنكر به أحمد، إن أصحاب مسعود كلهم يروا الاستثناء، فلو كان رجع لكانوا رجعوا معه. وهذا الرواية الثانية اللي فيها شهر بن حوشب، وهذا شوف أبو معاوية هذا اضطرابه أيضا، هذا ذكرها من وجه آخر. حدثنا أبو معاوية عن داود بن هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيدي قال وقع بالطاعون بالشام، فقام معاذ بحمص فخطبهم فقال إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه. فلما نزل من المنبر أتاه آت فقال عبد الرحمن معاذ قد أصيب، فقال إن لله وإنا إليه راجعون. ثم انطلق فلما رآه عبد الرحمن مقبلا قال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، قال يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمات آل معاذ إنسان هكذا، أي إنسان ما أصير إنسانا على التمييز. حتى كان معاذ آخرهم فأصيب، فأتاه الحارث بن عمير الزبيدي يعوده، قال وغشي على معاذ غشية، فأفاق والحارث يبكي، فقال معاذ ما يبكي؟ قال أبكي على العلم الذي يدفن معك. فقال: إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله مسعود ومن عويمر أبي الدرداء ومن سلمان الفارسي وإياك وزلة العالم. فقلت: وكيف لي أصلحك الله نعرفها؟ قال: للحق نور يعرف به. فمات معاذ رحمة الله عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة، فانتهى إلى بابه فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله يتحدثون، فجرى بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي مؤمن أنت؟ فقال: نعم. فقالوا: من أهل الجنة؟ فقال: إن لي ذنوب وما أدري ما يصنع الله فيها، ولو أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال: فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله، فقالوا: ألا تعجب من أخينا الشامي يزعم أنه مؤمن ويزعم أنه من أهل الجنة؟ فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتهما الأخرى. فقال حارث: إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله على معاذ. قال: ويحكم من معاذ؟ قال: معاذ بن جبل. قال: ماذا؟ قال: إياك وزلة العالم، فأحلف بالله أنها منك لزلة يا ابن مسعود. وما الإيمان إلا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والميزان. وما الإيمان؟ انظر، هذه الإرجائية، هذا انظر حصر الإيمان بهذه فقط. ولنا ذنوب. رواية معاذ وفاته أنه قال أرحل عويمر، الطرق ما فيها كلام. ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أن علمنا أننا نعلم أنها غفرت لنا لقلنا إنا من أهل الجنة. فقال عبد الله: صدقت والله، وإن كانت مني لزلة صدقت والله، إن كانت مني زلة. والزلة إيراد مثل هذا حقيقة، وتصحيح مثل هذا. حدثنا مصعب المقدام قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا أبو زميل. لأن الإنسان مع وجود الذنوب والكبائر لا يصح أن يسمي نفسه مؤمنا، لأنه يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام كما ذكرنا هذا. رأيت؟ فهذا الإيراد أصلا يعني ريح. عن مالك بن مرثد الزماني عن أبيه قال: قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ ولا الإنسان هل يقر أنه الأعمال التي عملها قبلت منه أصلا حتى يشهد نفسه بالإيمان؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا نبي الله، إن مع الإيمان عملا. قال: ترضخ مما رزقك الله أو يرضخ مما رزقك. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا، وأم محمد هذا زوج علي، أن رجلا قال لعائشة: ما الإيمان؟ فقالت: أفسر أو أجمل؟ قال: بل أجملي. قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذه مجهولة زوجته، وزي علي ضعيف. عفوا، أم محمد زوجة زيد بن جدعان. أبو حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان واللعان ولا الفاحش ولا بالفاحش ولا بالبذي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث، هذا الأشتر، هذا من ألف على عثمان وأحمد، قال: ليس بأهلنا أن يروى عنه، وإنما يروى عنه مثل الأعمش، أحيانا منصور يروى عنه، ورجل غير معتمد نهائيا. أيه، لكن حقيقة ما أحب ذكر هذا الرجل نهائيا. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وهذا أيضا مروي عن الصديق، كان مروي عن أبو بكر الصديق. فالكذب ليس من أخلاق أهل الإيمان، بل هو أشبه بأخلاق أهل النفاق. لماذا؟ لأن المؤمن سريرته توافق علانيته، والكذب عنوانه مخالفة السريرة للعلانية، فهو بداية النفاق. فليس معنى هذا أن المؤمن أن الذي يكذب يصير كافرا، ولكن الذي يكذب يخرج من دائرة الإيمان، أو نقول ينقص إيمانه إلى الإسلام، يخرج من الإيمان الإسلام، أو يقال يكون إيمانه ناقصا. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سالم بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال: المؤمن يطبع الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. والخيانة أيضا هي مخالفة الظاهر للباطن، الكذب والخيانة مخالفة الظاهر للباطن، والإيمان موافقة، موافق الظاهر للباطن. قال حدثنا وكيع عن حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوى الإيمان على يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن هشام عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. حدثنا ابن علي حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء عن معاذ الحكم السلمي قال كانت لي جارية ترعى لي غنم ترعى غنما لي من قبل أحد والجوانية فاطلعتها ذات يوم وإذا بذئب قد ذهب بشاة من غنمها قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون يعني أغضب كما يغضبون لكني صككتها صكة فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي يعني صكها على وجهها ضربها فقلت يا رسول الله ألا أعتقها قال اتني بها فقال أين الله قال في السماء قال من أنا قال أنت قالت أنت رسول الله فاعتق قال فاعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث لفظت أنها مؤمنة محتج به المرجئة قال انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة ولكن المراد أنها مؤمنة بالأحكام الدنيوية فالله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة أي أن رقبتها مجزية للإعتاق وإن كان الإمام أحمد يقول ليس كل مرة والحديث يذكر أنها مؤمنة فكأنه يشير إلى إعلال هذه الزيادة إعلال زيادة فإنها مؤمنة. وأما الأشعرية الجهمية فيعني أول هذا شيء خبر أحادي ثاني شيء الخبر لا يروقهم فلهذا المرجئة اليوم لأنهم عامتهم جهمية لا يريدون هذا الخبر ولا يحتجون به ولا يحبونه البتة ويعني هذا الحديث من أشكل الأحاديث عندهم وضاق صدورهم به فمنهم من أفرده بالتصنيف والتضعيف كالثقافي تنقيح الفهوم العالية ومنهم من حذفه من صحيح مسلم كما فعل الأحباش وأما متقدموهم فحاولوا يعني فيعني حتى يحرمون السؤال بأين حتى أن ابن جهبل الذي رد على الحموية ونقل رده السبكي كاملا في طبقات الشافعية الكبرى نقل أثرا عن جعفر الصادق أنه يقول يعني وجعفر نزه الله جعفر عن هذا يقول لا يقال أين لمن أين الأين إيه فينكر سؤال أين الله الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورد حتى في حديث بروزين أنا كان ربنا قبل أن يخلق الخلق وكان لبعضهم نبأ عجيب مع هذا الحديث فالنووي يقول أن النبي أقر الجارية على هذا لئلا تذهب إلى التعطيل يعني أقر على تجسيم هكذا أخذ عقد عقلها وابن حجر يقول إذا قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله الذي في السماء لم يكن مؤمنا إلا إذا كان عاميا لا يعقل التجسيم كتلك الجارية التي قال لها الذي قال لها النبي هذا كلام قاله في الفتح فيحكمان ويحكمون على الجارية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بأنها جاهلة مجسمة وما استحوا من هذا بل يقول اليهود الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله الذي في السماء يبقى كافرا يبقى على كفره لأن الإيمان بأن الله في السماء كفر عنده حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الحكم يرفعه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أمي عليها رقبة وعندي رقبة سوداء أعجمية قال أتي بها فقال تشهدين لا الله وإني رسول الله قال نعم قالت نعم قال فأعتقها هو أسناد ضعيف لحال ابن أبي ليلى. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة يا سلام سناد جليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ولا يزال يقول ذنون المصري البلاء ملح المؤمن ولولاه فسد ومثل الكافر مثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد مباشرة. وبعض السلف كان يقول هذا حال المنافق، يعني يذهب مرة واحدة لا يظهر منه شيء لأنه متعود على مخالفة الظاهر للباطن، فلو ضعف لو كذا لا يستبين الأمر فيه، ففجأة تراه صار سبحان الله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا زكريا عن سعد بن إبراهيم حدثني ابن كعب ابن مالك عن أبيه كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل خامة من الزرع تفيئها الريح اصرعها مرة وتعدلها مرة حتى تهيج، يعني حتى تخضر، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يقلها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، تبقى هكذا ثابتة ثابتة ثابتة ثم مرة واحدة تنقلع من الأرض. حدثنا وكيع عن عمران بن حذير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن نهيك، وهذا بشير أمره عن أبي هريرة، وبشير هذا أمره عجيب والله، هذا أبو حاتم يضعفه ولا أحد، هو الناس كلها توثقه لكن الشافعي وأبو حاتم يعني فقط هو يتكلم فيه. قال مثل المؤمن الضعيف كمثل الخام من الزرع تميله الريح وتقيمها مرة. قال قلت يا أبا الشعثاء فالمؤمن القوي قال مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ولا تقلبها الريح. حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال مثل المؤمن كمثل النخلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وهذا روي مرفوع والصواب فيه الوقف بهذا اللفظ. أخبرنا ابن إدريس عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا رأيتهم لا يتناصرون ولا يكونوا كالبنيان فاعرف أنهم هذا من نقص إيمانه ولا يتناصحون. حدثنا وكيع عن سفيان بن الأعمش عن أبي عثمان عن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشة. هذا الخبر روي مرسل وروي موقوف على علي وروي مرفوع، هذا خبر ملئ على مشاشة. أبي عمار كان أبو عمار أقرب، إيه أبو عمار أقرب. أخبرنا عثام بن علي هو بالحاشية مسميه أبو عمار عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانة بن هانة قال كنا جلوسا عند علي عليه السلام فدخل عمار فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملأ إيمانا إلى مشاشة. عثام هذا يعني خالف وكيع، وكيع أقوى أثبت، وخالف سفيان هذا لا أثبت في الأعمش منه. حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان أنبانا زكريا سمعت الحسن يقول ليس الإيمان أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذه كلمة جليلة عن الحسن، كلمة جليلة جدا عن الحسن، من أحسن الكلام المروي عن الحسن البصري رحمه الله. أخبرنا ابن مسهر عن سفيان إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباز وجناه لا يزني منكم زان إن نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء رده وإن شاء الله أن يمنعه منعه. هذا إسناد آخر، إسناد فيه ضعف لكن يحتمل الموقوف إبراهيم المهاجر، حتى أنهم قالوا أنه يرفع موقوفات أصلا، فمثل هذا والخبر له إسناد آخر عن ابن عباس. أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبي قال عجب الإخوان من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج قال لا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبو بكر بن عياش على الأجلح عن الشعبي قال أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج، والحجاج لعنه الله يعني كان ناصبيا خبيثا وكان يقول بتحريف القرآن، حتى أنه قال على المنبر أن عبد الله بن الزبير حرف القرآن، فقال له عبد الله بن عمر والله لا تستطيع لا أنت ولا هو، رد عليه فقال وكان أميرا، فقال له الحجاج اسكت أنت شيخ قد خرفت. وأيضا سب أنسا سبا شديدا لما جاءه بعد فتنة من الأشعث، وأيضا كان يتهم ابن مسعود بالنفاق وهي ما هي قراءة ابن مسعود، هي آية في كل القراءات. اتقوا الله ما استطعت. قال رجز من رجز الأعراب يزعم أنه يقرأ القرآن، إنما هو رجز من رجز الأعراب. فهذا الرجل يعني، وابن حجر في التهذيب ذكر عن جماعة من التابعين أنهم كفروه، وجابر كان لا يرد عليه السلام ولا يصلي خلفه، عند ابن سعد في الطبقات بسنة الصحيح كان لا يصلي خلفه ولا يرد عليه السلام، جابر بن عبد الله. فالحجاج الصواب كفره، وهذا مذهب عامة التابعين. والحسن كان يختار هذا، ابن سيرين كان يحسن به الظن، حتى أن أشعث الحدائي كما رأى ابن عساكر تاريخ دمشق رأى الحجاج في المنام وذكر قصة، ومنها أن الحجاج يقول أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله، فقال ابن سيرين إني لا أرجو للحجاج، فقال الحسن والله لا يخيبن الله رجاءك فيه، والله لا يخيبن الله رجاءك فيه. ومع هذا، مع كل هذا الإجرام، يعني يقول الإمام أحمد في ابن أبي داود وآد ومن معه أن هؤلاء شرع الأمم الحجاج، ويقول سلام بن أبي مطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد. فالحجاج بن يوسف الثقفي وقد دافع عنه ذلك الموتور صاحب كتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، وهذا كتاب سيء بناه مؤلفه على التشهي، ولم وضع له عنوانا جذابا، وأنكر فيه أمورا ثابتة كثيرة. صح عن ابن عباس أن الحجاج بعد وقعة بعد ما فعل بعد قتله لابن الزبير رأى ابن عباس رجلا يلعنه فقال لا تعني الشيطان على أخيك، وهذا محمول على قبل أن يظهر منه ما يظهر، وهذا عند البخاري في التاريخ الأوسط. فالحجاج بن يوسف الثقفي هذه حاله، فلم يكن مجرد ظالم، بل رجل كان صاحب بدعة، الرجل كان صاحب كفر، الرجل كان صاحب تشكيك بالثوابت. ولهذا كانوا يتعجب الشعبي، يتعجب طاووس، يتعجب إبراهيم ممن يزعم أنه مؤمن. مؤمنك ثابت ما وقص المسلم. إيه. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. يعني يشك في أمر الحجاج، هذا الذي يشك في كفره هذا كفى به يعني عمل وعماية. هذا يعني خلافنا في غيرنا والأمور هذه والتكفير المعين. يعني بعض يظن وضع ضوابط لتكفير معين تعني أنه معين لا يكفر نهائيا ما مات. طيب حد أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال قلت لطلق بن حبيب صف لنا التقوى، وطلق هذا مرجع، لكن سبحان الله انظر إلى هذه الكلمة العجيبة من هذا المرجع. قال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، يعني ذكر الإخلاص والمتابعة، يعني سبحان الله بعبارات رشيقة. والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. كلام جميل. أخبرنا وكيع أي ما شهد باقي خمسة أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن الثوار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. يا سادة ضعف. أخبرنا فضيل عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، وهذا سند صحيح. حدثنا يحيى بن العلاء التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس يحيى بن علاء قال ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته، أن يكون الله تبارك وتعالى أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وذكر الشرك. هذا موقوف على أنس يصحح المحقق، ولا الله أعلم بسماع طلق من أنس وهو سمع جابرا. حدثنا بن نمير عن حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن مسر بن مخرم بن عباس أنهما دخلا على عمر حين طعن فقال الصلاة، فقال إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما، رضي الله عنه. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا إله إلا الله. هذا أيضا من أدلة التكفير. حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن شباك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني نحضر مجالس العلم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن جابر شداد عن أسد بن هلال قال قال معاذ جلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى، وهذا صحيح. حدثنا أخبرنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون عن عمران القصير عن معاذ القرة قال كان أبو الدرداء يقول اللهم أني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن علم علما لا ينفع، من هدي هديا ليس بقيم. يقول محقق سناده الصحيح، وكيف يكون سناده الصحيح؟ أنا أبو الدرداء مات سنة 32 ومعاوية ولد سنة 36، فالسند منقطع تماما. حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسد بن هلال قال كان معاذ يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. أخبرنا أبو أسامة، وهذه مجالس ذكر على الهدي السلفي، يذكر الله ويحمده. أخبرنا أبو أسامة عن محمد بن طلحة، وعلى أنه مجالس الذكر يعني ذكر ابن رجب فصلا في أن عام السلف فسرها مجالس الفقه، عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزداد إيمانا. طبعا اختلفنا هو ذر ولا زر، ها؟ فإذا كان ذر فالسند صحيح، وإذا كان ذر السند منقطع وذر مرجع. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب الأحمسي عن سلمان قال عندي عن سليمان قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل السهام الغنيمة، فمن يضرب فيها بخمسة خير من يضرب فيها بأربعة، ومن يضرب بأربعة خير من يضرب فيها بثلاثة، من يضرب فيها بثلاثة خير من يضرب فيها بسهمين، ومن يضرب فيها بسهمين خير من يضرب فيها بواحد، وما جعل الله من لا سهم له في الإسلام كمن لا سهم له، وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، سهم في الإسلام. فظاهر أنه يرى من لا سهم له يعني كافرا، وفي هذا أنه من يترك بعض الصلاة يعني لا يكفر، إنما يكفر تاركها بالكلية، خلافا لمذهب إسحاق الذي يرى ترك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها كفرا أكبر. أخبرنا بن فضيل عن ليث عن عمر بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه أوثق الإسلام، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وهذا ذكرنا هذا الحديث لا يصح في السنة الخلال، لكنه صح من كلام مجاهد رحمه الله، وفعلا هذا من أوثق عرى الإيمان. وما ذكر الله شيئا بعد التوحيد في أكثر من أمر الولاء والبراء في كتابه كما ذكر ذلك العلامة بن عتيق رحمه الله تعالى. حدثنا بن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد عن مجاهد قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حدثنا يزيد بن هارون عن أنبأ حدثنا داود بن أبي هند عن زرار بن أوفى عن تميم الداري قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها، وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فأكملت الفريضة من تطوع، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. وهذا بشخص صلى ولم تكمل فريضته. وزرارة بن أوفى لم يسمع تميما، طعن الإمام أحمد في سماع زرارة من تميم، وقال زرارة في البصرة وتميم في الشام. وتميم عامة الأخبار عنه لا يعني لا تصح الموقوفة، بل حتى المرفوع عنه ما صح عنه حديث الدين النصيحة، وقد غمز هذا الحديث ابن رشيد في كتابه السنن الأبين وبين سبب اجتناب البخاري لهذا الحديث. أخبرنا شيء من بأن داود عن زرار عن تميم بمثل حديث يزيد لأنه لم يذكر فيأخذ بطرفه فيقذف به في النار. حدثنا يزيد حدثنا بأن أبو معشر عن محمد صالح الأنصاري، محمد صالح هذا واحد معاصر محمد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي عوف بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك فقال كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال يا رسول الله لقد أطلقت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتضاغون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أو لقنت فالزم. وهذا أبو معاوية ضعيف بل كان يلقن وهذا مرسل بل هذا واهن ومتن غريب جدا. إيه حدثنا بن نمير قال حدثنا مالك بن مغول عن زبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ وهذا معضل. قال أصبحت مؤمنا. قال إن لكل حق حقيقة. قال أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا فأسرت ليلي وأضمأت نهاري ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب ولكأني أنظر إلى الجنة يتزاورون في الجنة ولكأني أسمع عواء أهل النار. فقال له عبد نور الله ما في قلبه أو عرفت فلزم. هذا معضل. هذا خبر غريب جدا. طيب حدثنا أبو أسامة عن مسلم عن موسى بن مسلم حدثنا ابن صابت قال كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ولتزدادوا إيمانا تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وطبعا هذا معضل جدا. ابن رواحة مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون له أصحاب؟ الله أعلم. في زمن النبي لا يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العواب بن حوشب عن أبي صادق عن علي قال إن للإيمان ثلاث أثافي: الإيمان والصلاة والجماعة. فلا تقبل صلاة إلا بالإيمان، فمن آمن صلى ومن صلى جامع، ومن فارق الجماعة قيد شبر، خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا فيه انقطاع. ويعني مفارقة الجماعة صح عن عمر رضي الله عنه يقول يكون في آخر الزمان أمراء مصاحبتهم فتنة ومفارقتهم كفر، يعني فرأى أن أمر الخروج كفر. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا معاوية مطرف عن هارون عن حسان بن محمد بن مطرف عن هارون عن حسان بن عطية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان. وهذا منقطع طبعا بين حسان بن عطية و شو اسمه والعي. بعض الناس يفسر العي بعدم الكلام، لا، أو أن الإنسان لا يعرف كيف يتكلم. لا، البيان في الحق محمود. الترمذي قال العي قلة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلام، ويراد بذلك قلة الكلام في الباطل، وأن الإنسان يعني لا يكون عيا، لا يكون ذو بيان في تزيين الباطل. ويعني يقول عمر أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السابع المحارب عن ابن بريدة قال وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون ألا قدر. فقال من المسلمين من يصلي للقبلة، شوف انظر يذكر الصلاة، قال نعم ممن يصلي للقبلة. فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته، ثم قال لا، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. وهذا يعني ظاهر تكفير. ثم قال إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجل، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجه اللي مسلم غلطه في التمييز. أي فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة، ذكر غسل الجنابة. قال صدق. ثم قال يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال صدق. ثم انصرف فقال ما ذكر الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فقمنا بجماعتنا فطلبنا فلم نقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. حدثنا المهدي عن سفيان عن ابي ذكر الساعه وما راته عن ابن ابي ليلى عن ابي اسحاق عفوا عن ابن ابي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال انبأنا علي ان الطهور شطر الايمان. هو كانه ابو ليلى الكندي، نعم ابو ليلى الكندي، يقول في اسناد حجر بن عدي مجهول الحال. حجر هذا صحابي. صح. يروي عن النبي ولا يروي عن علي من أصحاب علي، يعني بعضهم بعضهم يشهد له بالشهادة يعني. صحابي ولا تزيد ولا تدخل في أمر آخر. حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور نصف الإيمان. ذكر عن أبي حنيفة أنه ذكر له هذا الحديث، طبعا هو يخالف مذهبه، فقال أبو حنيفة توضأ مرتين ليكتمل إيمانك، يعني متهكما بالحديث. حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي، طبعا الطهور الطهور اللي هي طهارة يعني فسرها بعضهم قال بالطهارة المعنوية والطهارة الحسية، فإن الطهارة من الذنوب، فإن الإيمان على على على أمرين: فعل طاعات وترك معاصي، وترك المعاصي هو تطهر من هذه من الأرجاف. حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال الوضوء شطر الإيمان. أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن غلام للحجر أن حجر رأى ابنا له خرج من الغار فقال يا غلام لاوني الصحيفة من الكوة، سمعت عليا يقول الطهور نصف الإيمان، يحث على أن يبقى متوضيا دائما. كوة الفتحة في الحائط كان يضعونها آنذاك، يعني تعرف أنت بيوتهم ما كانت على سنة بيوتنا هذه. حدثنا محمد البشر حدثنا زكريا حدثنا الحواري أن عبد الله بن عمر قال إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما وحج البيت وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد، ثم قام فانطلق. أخبرنا ابن علي عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن إسماعيل عن معقل الخثعمي قال أتى علي الرجل وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ قال من لم يصلي فهو كافر. وليه هذا الخبر طرق عن علي. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب هذا كعب الأحبار قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان. حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش وعامة أخبار كعب عليها استقامة وحسنة التي يريدها السلف. عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمدا فقد توسط الإيمان، ومن أبى أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. طبعا تنبيه، الشيخ الألباني في تحقيق الكتاب الإيمان لأبي شيبة يقول هذا كعب بن مالك، يظن كعب بن مالك الصحابي، وهذا هو كعب الأحبار، وهذا كنت نبهت عليه سابقا، وجدت هنا المحقق أيضا ينبه على هذا، وهذا أمر جيد. حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبيد الله بن عبد الله الكلاعي قال أخذ بيدي مكحول فقال يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك الصلاة مكتوبة متعمدا، ترك صلاة هذه واحدة، فقال مؤمن عاص، فقلت مؤمن عاص، فشد بقبضته على يدي ثم قال يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، من برئت منه الذمة فقد ذمة الله فقد كفر. هذا واضح في مذهب مكحول في المسألة. ها؟ إيه. قال ليعظم قدر الإيمان في قلبك. وغضب منه عاد كيف يعني مكحول على صلاة واحد. الله المستعان. حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس طبعا هذا صحيح المكحول عن أبي إسحاق قال قال علي رحمة الله عليه الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. فعلا الإنسان يحتاج إلى الصبر على الطاعة وعلى المعصية. حدثنا وكيع عن سفيان أبي إسحاق عن صلة عن عمار رضي الله عنه قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: إنصاف من نفسك، صح؟ طبعا حاط الإنصاف من تنسك عندي، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وطبعا من فعل هذه فهو لغيرها أفعل، وليست أن هذه هي فقط خصال الإيمان الثلاثة. حدثنا وكيع عن سفيان وهذه علقها البخاري رحمة الله عليه. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار في قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، فقال لا عهد لهم. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان يقول لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني لا يدخل الخلود وإلا الدخول ثابت، لكن هو يريد الخلود. حدثنا زيد بن حباب عن الصعق بن حزن البكري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق الإيمان الحب، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم حدثنا عيسى بن عاصم حدثنا عدي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز قال أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعف سأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. وهذا ثابت عنه وعلق البخاري، ويعتمدون كل من ألف في الإيمان ذكر هذا الأثر عن عبد الله عن عمر بن عبد العزيز الإمام المجدد الأول والخليفة العادل. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام، ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله والمرسلين أولهم وآخرهم، بالجنة والنار، وبالبعث بعد الموت. ولا بد أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا أثر حسن المعنى جدا. وعبر عن الإيمان بالتصديق، قال تصدق. وهنا بعض الناس يستشكل يقول ليس هذا مذهب الأشاعرة. هنا حل الإشكال أن الأشاعرة أولا يحصرونها بالتصديق القلبي، والتصديق بالنصوص، التصديق في النصوص أعم. قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فالأعمال تصدق. رأيت بارك الله فيك. على أنه ابن تيمية اختار أن الإيمان لا يراد في التصديق في اللغة، وبين ذلك وأطنب في هذا في كتاب الإيمان من أوجه، فذكر أن أصل مادة الإيمان من الأمن، وأصل مادة التصديق من الصدق، وأن التصديق ضده التكذيب، وأن الإيمان ضده الكفر، والكفر أعم من مجرد التكذيب في وجوه أخرى. حدثنا عبد الأعلى عن الجرير عبد الله بن الشقيق قال ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر. وعن جابر أنه كنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسمون شيئا تركه كفر، تسمون شيئا من الذنوب كفرا، قال معاذ الله إلا الصلاة فتركها كفر. وهذا لكن يحمل إلا على الكفر الأكبر، لأن هناك أعمال أخرى، ذنوب أخرى يسمى فيها المرء كافرا. حدثنا بكر بن عياش عن المغيرة قال سمعت شقيقا وسأله رجل سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. قال حدثنا بكر بن عياش عن عاصم أنه قال قيل أبي وائل الناس يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار، قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين، يعني النار الأبدية طبعا. قال أبو بكر الإيمان عندنا، المصنف الآن سيذكر اعتقاده في النهاية، الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.